أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم فمن شاء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب إِنَّ الَّذِينَ